أهل اليمن الأصل فيهم رقة القلوب، فلذلك يقبلون على الخير، يقبلون على الخير، ودخلوا الإسلام من غير حرب، دخلوا الإسلام من غير حرب. أرسل رسول الله إليهم الدعاة كثيرا، ربما ما أرسل لبعض الأماكن. وأما اليمن علي أبو موسى أبو عبيدة معاذ جماعة أرسلهم، أهل اليمن أهل خير، يحبون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ويستقبلون الدعاة إلى الله جل وعلا، فلذلك كثر إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاة إليهم، لأنهم أهل خير وأهل رقة قلوب، وناصروا دين الله سبحانه وتعالى، وسماهم الله الأنصار، سماهم الله الأنصار، الأوس والخزرج من أهل اليمن، وهذا شرف لأهل اليمن، فسماهم الله الأنصار، وهم نصروا دين الله. وأما هؤلاء، هؤلاء غلاظ القلوب، الله شداد القلوب، كل ذلك بسبب الاسترسال في مثل هذه الأشياء، فليس لهم يعني من يخرجهم من هذه الظلمات التي فيها هم فيها إلا أن يمكن أهل العلم من المساجد الكبيرة التي هي الجوامع الكبيرة، يمكن أهل السنة وانظروا للخير. أما بيد صوفية، بيد الإخوان المسلمين أصحاب الشغب، وبيد الثوريين، ثم تريدون يعني البشر تخرج من هذه المآزق ومن هذه الورطات التي هم فيها، ومكنتموهم من المساجد والجوامع الكبيرة ويجتمعون كل جمعة بالناس ويلغون عليهم ما تعلمون من الهدرمة ومما لا نفع فيه، بل يلقون عليهم تكفيركم من طرف خفي أو بصريح العبارة، أو بصريح العبارة يكفرونكم، وتمكنونهم من أكبر الجوامع في البلاد، الشيعة أو الصوفية أو كذلك أيضا الإخوان المفلسين الذين كانوا يسميهم الشيخ الإخوان المفلسين، وحقا مفلسون، قال من السياسة ومفلسون من خير كثير من الدين، مفلسون الله، جهال في غاية الجهل، الجهل عندهم ضارب بأطنابه، الإخوان المفلسون هؤلاء أصحاب أهواء، تمكن الأهواء من شعب القلب وتغلغل في قلوبهم وصارت سوداء من الأهواء والعياذ بالله. ومع ذلك الجوامع الكبيرة، بل الجامعات، جامعة العميان كانت تدعم بأموال هائلة طائلة، تدعمها الدولة وغير الدولة، ويعرفون من يدعم هذه الجامعة، وأخرجت لكم من أمثال من تئنون منهم الآن. وهكذا أيضا الجمعيات أخرجت عقارب، أخرجت من أخرجت، هذا حق والله، هذا حق. فيجب على الدولة تمكين أهل السنة من المساجد إن أرادوا تفقيه الناس في دينهم، إن أرادوا تفقيه الناس في دينهم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يقل سفك الدماء ويتفقه أهل اليمن. انظروا الذين يقربون من أهل السنة، هل ترون منهم شغبا؟ عوام المسلمين الذين يقربون من أهل السنة ولهم ارتباط بأهل السنة، هل تعلمون أنهم أحدثوا شرا على المجتمع؟ كلا والله، لأنهم دنوا من أهل الخير وذكروهم بالله سبحانه وتعالى، وعظموا في نفوسهم الدم، حرمة الدم، عظموا في نفوسهم حرمة الدم، دم المسلم. والذين دنوا من أولئك المشار إليهم، انظروا إلى حالهم وطريقتهم، عوام مساكين ينفخون فيهم وأنك ستدخل الجنة، وهو في بيته ما يبغي الجنة، وهو في بيته ما يريد الجنة، وهذا الشاب المسكين نحو 20 سنة يريد الجنة. طيب أنت أحربها، والله لو نعلم أن في هذا الذي تفعلون الجنة لسابق أهل السنة إليه، ولكن هذا سبيل النار وليس بسبيل إلى الجنة، بل سبيل إلى نار جهنم. من قتل نفسه بحديدة، حديدته بيده يطعن نفسه بها في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، في نار جهنم خالدا فيها أبدا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهذا من ذاك، من أدلة الوعيد، فهذا أمر ما هو سهل والله. تمكين أهل الأهواء هو السبب في اليمن، وهو السبب في المملكة، وهو السبب في بلاد الله وفي مصر، تمكين أهل الأهواء من الأماكن الحساسة كالمساجد هو السبب في نجد وكالجامعات، هو السبب في المملكة، وهو السبب في اليمن، وهو السبب في غير ما ذلك من البلدان، أن أهل الأهواء مكنوا من هذه الأماكن، فحصل شر عظيم على المسلمين. لأن نجنين هم ربما ما عندهم أبعاد نظر مما يحصل من الضرر من أهل الأهواء، فيقول سهل نمكن ونأوي نمكن، خليه يدرس يشغل بالتدريس، هيهات أن يشغل بالتدريس، عنده فكر في قلبه صعب نزعه، صعب يصعب عليكم نزعه. مساكين ما عندهم إدراك وبعد نظر، إنما هذا عند أهل العلم، هم الذين عندهم بعد نظر، وقد حذروكم من قبل أن هؤلاء ما منهم إلا الشر. انتبهوا، انتبهوا لهم. وأنتم هؤلاء أصحابنا، هؤلاء رجالنا، وهؤلاء إخواننا، ومكنتموهم من جامعات، ومكنتموهم من مساجد والجوامع، وهم يفكرون على مدى، ما يفكر الآن على أنه يحصل هذا في الوقت الحاضر الذي هو فيه، هو يفكر على بعد أننا سنربي وسيحصل الثمرة السيئة. هم يقسمونها ثمرة طيبة، ستحصل الثمرة هذه السيئة التي نجنيها الآن من تلك الجامعات ومن هذه الجوامع التي يمكنوا منها. فعلى هذا لابد من تصحيح، لابد من تصحيح الأخطاء، ولابد من تصحيح المسار. وأن أهل السنة هم أحق بالتمكين، وأعظم ما يمكن منه ويجب تمكين أهل السنة منه المساجد. المساجد ولا يتحكم فيهم، هذه المساجد بيوت الله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يسيس وتسيس المساجد على سياسة الدول، هي لله سبحانه وتعالى، ولا يذكر فيها إلا الله، ولا تقام فيها إلا شعائر الله، فلا تسيس من الدول، لا تسيس من الدول، فهذا لا يجوز. فيمكن أهل الخير وأهل الصلاح، وتترك الدولة سياسة المساجد، السياسة التي هي تهدف إليها. أما السياسة الشرعية فهذا واجب الدولة أنها تسيس المساجد السياسة الشرعية. والله يقول في شأن المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه سياسة المساجد، أنها ترفع بذكر الله سبحانه وتعالى، ويعتنى بها بذكر الله جل وعلا من صلاة وتعليم وغير ذلك مما هو من شؤون المساجد. أما مسك المسجد ويتكيفون فيه ويمشونك على ما يريد، هذه ما فيه ثمرة، سنبقى على ما نحن عليه. لكن ضع الثقة في أهل السنة وسترى خيرا كثيرا، ومكنهم واجتنب، وانظر للعلم كيف ينتشر في أوساط الناس. الآن هذا مضرب موجود في الساحة، مثل عظيم موجود في الساحة وعلى حجم يسير كما ترون، وانظروا كيف حصل به من خير. فكيف لو وسع النطاق، فكيف لو وسع وأتيح المجال أكثر وأكثر لأهل السنة لجنيتم خيرا ولجنيتم ثمارا عظيمة. ولكن ما ندري ما هذا الجفاء لأهل الخير، وفي المقابل الملاينة لأهل الشر.